بسم الله الرحمن الرحيم. أين دارك غدا؟ نداء. يا ابن آدم القبر كل يوم ينادي. نداء. يا ابن آدم القبر كل يوم ينادي. نداء. يا ابن آدم تمشي في جماعة على الأرض وسوف تقع وحيدا في بطني. نداء. يا ابن آدم تفرح وتمرح على ظهري وسوف تبكي في بطني. نداء. يا ابن آدم تأكل أموال الربا والحرام واليتامى على ظهري وسوف يأكلك الزود في بطني. أين دارك غدا؟ ضعوا خدي على التراب ضعوا ومن عفر التراب فوسدوه وشقوا عنه أكفان رقاقا. أين دارك غدا؟ والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران إن يك خيرا فالذي من بعده خير عند ربنا لعبده وإن يك شرا فما بعده أشد ويل لعبد عن سبيل الله صد. أين دارك غدا؟ القبور على نوعين أيها الغالي القبور على نوعين أيتها الغالية إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران لا بد من الاستعداد لا بد من عمار الدار قبل سكنها. أين دارك غدا؟ عظة. كم تركوا من جنات وعيون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. عظة. فقال سبحانه عظة عظة عظة. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أين دارك غدا؟ عمر. يا عمر ما الذي أصابك؟ عمر. فتنهد عمر باكيا وقال أما إنك لو رأيتني بعد 3 ليال من دفني وقد سقطت العينان وانخسفت الوجنتان وعافت في الجوف الديدان وتغير الخدان لكنت لحالي من حالي أشد إنكارا وعجبا. فلو أبصرتموه إذا تقضت صبيحة ثالث أنكرتموه وقد سالت نواظر مقلتي على وجناتي. أين دارك غدا؟ سام. هذا الذي تحرك له عرش الرحمن سام. وفتحت له أبواب السماء سام. وشهده 70,000 من الملائكة سام. لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. إن للقبر ضغطة. ضغطة. لو نجا منها أحد ضغطة. لنجا منها سعد بن معاذ سام. سعد سام. فما أدراك ما سعد سام. هذا حال سعد سام. فكيف سيكون حالي وحالك؟ عبرة. هذا حال سعد عبرة. فكيف سيكون حالي وحالك؟ عبرة. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغض وقد أسلمك الرب إلى أضيق من الفم هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قدرا. تسجيلات الصفا الإسلامية تقدم. أين دارك غدا؟ أين دارك غدا؟ للشيخ خالد الراشد. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له